أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الجمعية التعاونية بين الموظفين تدخل في قرض جر نفعا؟ أي نعم، تدخل في قرض جر نفعا، لأنك أقرضتهم بشرط أنهم يقرضونك. إذا وصلك النوبة تأخذ المجموعة، هذا تقارض بعضه مشروط في بعض. نعم.